كارها نفسك على خوضها سلمت بإذن الله، ومن اقتحم في الشهوات وقع في الايه؟ في النار والعياذ بالله. ولقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. واحد خايف من النار نايم ازاي؟ واحد عايز الجنة نايم ازاي؟ نايم ازاي؟ اللي عايز الجنة ينام ازاي؟ واللي خايف من النار ينام ازاي؟ ولذلك روي عن صهيب رضي الله عنه انه كان اذا اوى الى فراشه ونامت امرأته بجواره تقلب بجوارها كما يتقلب العصفور بالمقلى، فتقول: يا صهيب، اوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ يقول: بلى، قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس الا لصهيب. ازاي يا عم؟ اشمعنى انت يا عم؟ قال: اذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا اليها، واذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها. فيا اخوتاه، سيروا الى ربكم سيرا حثيثا، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، ان تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول: لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب: لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. فيأتيها الجواب: بلى، قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد